الدرس السابع قبل المدرسة. المفردات: واحد استيقظ يستيقظ، اثنان نظف ينظف، ثلاثة غسل يغسل، أربعة صلى يصلي، خمسة تناول يتناول، ستة وضع يضع، سبعة قبل يقبل، ثمانية مشى يمشي. الجمل المفيدة: واحد تستيقظ التلميذة صباحا. استيقظت التلميذة من النوم. اثنان ينظف التلميذ أسنانه. نظف التلميذ أسنانه بالفرشاة والمعجون. ثلاثة يغسل التلميذ وجهه. غسل التلميذ وجهه بالماء والصابون. أربعة يصلي التلميذ الصبح. صلى التلميذ صلاة الصبح. خمسة تتناول التلميذة الفطور. تناولت التلميذة طعام الصباح. ستة يضع التلميذ كتبه في الحقيبة. وضع التلميذ الكتب في الحقيبة. سبعة يقبل التلميذ أمه صباحا. قبل التلميذ أمه قبل خروجه من البيت. ثمانية يمشي التلميذ إلى المدرسة. مشى التلميذ إلى مدرسته. أجب مستعينا بالجمل المفيدة والصور. واحد: هل تنام التلميذة؟ لا، بل هي تستيقظ. ماذا تفعل التلميذة؟ تستيقظ التلميذة. متى تستيقظ التلميذة؟ تستيقظ التلميذة في الصباح. اثنان: ماذا يفعل التلميذ؟ التلميذ ينظف أسنانه. بماذا ينظف التلميذ أسنانه؟ التلميذ ينظف أسنانه بالفرشاة والمعجون. أين ينظف التلميذ أسنانه؟ التلميذ ينظف أسنانه في المغسل. ثلاثة: ماذا يفعل التلميذ؟ التلميذ يغسل يديه ووجهه. بماذا يغسل التلميذ وجهه؟ يغسل التلميذ وجهه بالماء والصابون. ما أمام التلميذ؟ أمام التلميذ مغسل. أربعة: ماذا يفعل التلميذ؟ التلميذ يصلي. أين يصلي التلميذ؟ يصلي التلميذ في غرفته. أيصلي التلميذ صلاة الصبح؟ نعم، يصلي التلميذ صلاة الصبح. خمسة: أين تجلس البنت؟ تجلس البنت على الكرسي. ماذا تتناول البنت؟ تتناول البنت الفطور. ما فوق المنضدة؟ فوق المنضدة طعام. ستة: ماذا يفعل التلميذ؟ التلميذ يضع كتبه في الحقيبة. من يضع الكتب في الحقيبة؟ التلميذ يضع الكتب في الحقيبة. ما في الحقيبة؟ في الحقيبة كتب وأقلام ودفاتر. 7. ماذا يفعل التلميذ؟ التلميذ يقبل أمه. هل الأم جالسة؟ نعم، الأم جالسة. متى يقبل التلميذ أمه؟ يقبل التلميذ أمه قبل الخروج من البيت. 8. ماذا يفعل التلميذ؟ التلميذ يمشي إلى مدرسته. ما على ظهر التلميذ؟ على ظهره حقيبته. هل باب المدرسة مفتوح؟ نعم، باب المدرسة مفتوح. العدد الأصلي: 1، 2. واحد، جاء رجل واحد. جاء رجلان اثنان. 2، جاءت امرأة واحدة. جاءت امرأتان اثنتان. الحوار للحفظ: أنا أحمد. وأنا ليلى. متى تستيقظين يومياً يا ليلى؟ أستيقظ في الساعة 5. وماذا تفعلين بعد الاستيقاظ؟ أتوضأ وأصلي. وهل تنظفين أسنانك؟ نعم، أنظفها بالفرشاة والمعجون. وما تفعلين بعد ذلك؟ أتناول الفطور. وماذا تفعل أنت يا أحمد بعد الفطور؟ أضع كتبي في حقيبتي. وهل تقبل والدتك قبل الخروج؟ نعم، أقبلها وأذهب إلى المدرسة. هذا برنامج جيد. اقرأ واحفظ. قبل المدرسة: 1، أستيقظ يومياً بعد أذان الفجر. 2، أتوضأ وأصلي صلاة الصبح. 3، أتناول الفطور وأشرب الشاي. 4، ألبس ملابسي وأحمل حقيبتي. 5، أذهب إلى المدرسة مبكراً. تلفظ حروف الالتباس: الفرق بين صوتي الغين والقاف. غبر قبر، غث قث، غرب قرب، تغرب تقرب، استغرق استقرق، تغطرس تقطرس، سبغ سبق، فرغ فرق، نبغ نبق، غبط يغبط اغبط، غدا يغدو اغدو، غرس يغرس اغرس، تغرب يتغرب تغرب، غسل يغسل اغسل.